طلاق احتياج. نعم. لماذا قلت؟ لان الجيش عندنا يعطي اللي نستطيع نسميه طلاق احتياج. نعم. لماذا قلت؟ لان الجيش عندنا يعطي الولد من التجنيد بحالتين، اذا كان وحيد ابيه او امه، او اذا كانت الام مخلصه عن الوالد. فيقول ان خلاص الولد يرعى امه كرجل يعني. فبهذه الصوره اذا يقدم انه الوثيقه من مأذون المطلق المراه فالولد يعطى من التجنيد. نعم. فلن يقع طلب. لا اشكر. نعم. طيب في مسألة حدثت عندنا، رجل عقد على امرأة وبعدين في خلواتهم قبل العقد دخل بها، فحدث بينهما شجار، فأراد أن يطلق، فطبعا هو في الصورة الظاهرة أمام الناس إنه لم يدخل، لكنه في الواقع دخل بها، فزعم وقال إن هي تعتبر بنت تأخذ نصف المهر، لأن أنا يعني ما نزل مثلا دم أو كده، ونعرضها مثلا على أطباء أو على طبيبات حتى يثبتن الشرطة كرم جنة يدور. فأفتاه بعض الناس وقال حتى وإن قال الأطباء إن شان بكرة من ينزل صار له النهر كله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال لا أعلم مخالفا من أهل العلم أن الزنا يجب بتواري الحشفة في فرج المرأة سواء أنزل أم لم ينزل. هنا الصورة، هل هذا الرجل المرأة يعتبر مدخول بها يعني تعامل مع من يجب تأخذ النهر كله، ولا لو أخذت الطريق إن شاب كرم جل موجود يبقى أخذ على نصف المهر؟ هي المسألة في خلاف بين الزوجين، فالزوج ينكر وهي تقر. لا ما فيش خلاف على هذه، يعني حصل بينهم خلاف طبيعي عادي. ما ليش هذا خلاف؟ أنا أسأل الآن. نعم. هذه الزوجة تعترف لما يقول به الزوج أنه لم يجمعها. احنا ما نعرفش قول الزوجة، لأن هذه المسألة عرضها الرجل. ألا تسأل بارك الله فيك المرأة؟ نعم. ألا تسأل المرأة؟ ألا يخذ رأيها؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد؟ لأن هذا السؤال أنا سئلت فقلت يعني أجيب الشيخ به، على فرض أن أفترض مثلا المرأة أجابت بالإجابة أو بالنعم أو لا، حينئذ القول قولها في هذه المسألة. نعم. حتى وإن كان كذبا في حقيقة الأمر، لكن نحن لا ندري. نحن لا ندري. نعم. لكن نفترض أن المرأة واثق زوج في دعوى أنه لم يجامعها. نعم. انتهت المشكلة. نعم. صح؟ نعم. طيب نفترض فرضية أخرى. نعم. أن المرأة تقول لا أنا لست بكرا. نعم. والكشف هذا الذي هو يعني من بدع العصر الحاضر هذا ما نراه نحن مشروعا. نعم. للكشف عن العورات لأدفع الأسباب. نعم. إذا مثلا رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة، حينئذ ممكن نلجئ إلى بعض القابلات للكشف عنها. نعم. لا إلى الأطباء. نعم. لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاة لمصلحته المادية، حينئذ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل. نعم. طب لكن الرجل لو قال، لو جاء واعترف وقال انا اولجت فعلا، هل هنا حتى لو اثبت الطبيبات ان الغشاء ما زال موجود قد يكون مطاطي او نحو ذلك، هل يجب على الرجل ان يسمع النهر كله؟ لا شك بهذا، لانه ذاق سيلتها. نعم. نعم. هذا هو. نعم.